بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب المغازي ترجمة 44. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب غزوة مؤتة من أرض الشام. هي الغزوة باسم المكان، زي غزوة بدر فمكان يسمى بدر، ومؤتة فكان يسمى مؤتة من أرض الشام. قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن هلال قال أخبرني أنه قال أخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره، يعني 50 كلهم في مستقبل من جسده، بعض روايات بضع 90 فيحمل على أن الباقي في ظهره، وليس مع ذلك أنه ولى الأدبار، ولكن يعني أتاه من الخلف، أتاه الرمي من الخلف. قال أخبرنا أحمد ابن أبي بكر قال حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد ابن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. قول باب غزوة مؤتة بضم الميم وسكون الواو بغير همزة لأكثر وموتة، وبه جزم المبرد، ومنهم من همزها، وبه جزم ثعلب والجوهري وابن فارس، وحكى صاحب الواي الوجهين. وأما الموتة التي ورد الاستعاذ منها وفسرت الموتة التي ورد الاستعاذة منها وفسرت بالجنود فهي بغير همز، موتى وليس مؤتى، لكن مؤتى اسم الغزوة يعني. قول من أرض الشام، قال ابن إسحاق هي بالقرب من البلقاء، وقال غيره هي على مرحلتين بيت المقدس. ويقال إن السبب فيها أن شرحبيل بن عمرو الغساني وهو من أمراء قيصر على الشام قتل رسولا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب بصرة، واسم الرسول حارث بن عمير، فجهز إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عسكرا في 3000. وفي مغازي أبي الأسود عن عروة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش إلى مؤتة في جمادة من سنة 8، لأن طبعا فيها جعفر، وجعفر أتى بعد فتح خيبر، فتح خيبر كان في السنة 7، فهي كانت في جمادة من سنة 8 من الهجرة. وكذا قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل المغازي لا يختلفون في ذلك، إلا ما ذكر خليفة في تاريخ أنها كانت سنة 7، وطبعا هذا بعيد يعني. ثم ذكر المصنف في 6 أحاديث: حديث الأول حديث ابن عمر، قول حدثنا أحمد وابن صالح، بينه أبو علي بن شبويه عن الفربري وبه جزم أبو نعيم، قول عن عمرو هو ابن الحارث، وابن هلال هو سعيد بن هلال. قوله قال وأخبرني نافع معطوف على شيء محذوف، ويؤيد ذلك قوله أنه وقف على جعفر يومئذ، ولم يتقدم لغزوة مؤتة إشارة، ولم أرى من نبه في ذلك من الشراح. وقد تتبعت ذلك حتى فتح الله معرفة المراد، فوجدت في أول باب جامع الشهادتين من السنن لسعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن ابن رواحة فذكر شعرا له قال: فلما التقوا أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها ابن رواحة فحاد حيدة فقال وتردد، يعني بعض التردد، فقال: أقسمت يا نفسي لتنزلن كارهة أو لا تطاوعن، ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم نزل فقاتل حتى قتل، فأخذ خالد بن وليد الراية ورجع بالمسلمين على حمية، ورمى واقد بن عبد الله التيمي المشركين حتى ردهم الله، قال ابن هلال وأخبره نافع فذكر ما أخرجه البخاري وزاد في آخره. قال سعيد بن أبي هلال وبلغني أنهم دفنوا يومئذ زيدا وجعفر وابن رواحة في حفرة واحدة. قول ليس منها كذا الأكثر في رواية الكشميني ليس فيها. قوله أخبرنا أحمد بن أبي بكر هو أبو مصعب الزهري ومغيرة ابن عبد الرحمن المخزومي بينه أبو علي عن مصعب الزبيري. وفي طبقات مغيرة بن عبد الرحمن الخزامي وهو أوثق من المخزومي. وليس المخزومي في البخاري سوى هذا الحديث وهو بطريق المتابعة عنده. وكان المخزومي فقيه أهل المدينة بعد مالك وهو صدوق كأنه كان في الفقه يعني أكثر منه في الإيه في الحديث. قوله عن عبد الله بن سعيد في رواية مصعب عبد الله بن سعيد بن أبي هند ومدني ثقة إن قتل زيد فجعفر. زاد موسى بن إسحاق في المغازي علي بن شهاب فجعفر بن أبي طالب أميرهم. وفي حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح إن قتل زيد فأميركم جعفر. وروى أحمد والنسائي وصحابه بن حبان من حديث أبي قتادة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال عليكم زيد بن حارثة فإذا أصيب زيد فجعفر. فذكر الحديث وفيه فوثب جعفر فقال بأبي أنت أمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا. قال امضي فإنك لا تدري أي ذلك خير. وكأنه كان يتمنى أن يكون هو الأمير الأول يعني. قال عبد الله بن عمر هو موصول بالإسناد المذكور قوله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب أي بعد أن قتل. كذا اختصره في حديث عبد الله ابن جعفر مذكور فلقوا العدو فأخذ راية زيد فقاتل حتى قتل ثم أخذها جعفر ونحوه في مرسل عروة عند ابن إسحاق. وذكر ابن إسحاق بإسناد حسن هو عند أبي داود من طريقية عن رجل من بني مرة قال والله كأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شخراء فعقرها. عقر الفرس يعني عملية استشهادية دخل بالفرس في وسط الروم ثم ضرب بالسيف رقبة الفرس من أجل أن يقطع نفسه سبيل العودة من أجل أن يرهب الروم. وقاله أول من عقر في الإسلام فعقر لها ثم تقدم فقاتل حتى قتل. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر عن عروة قال ثم أخذ راية عبد الله بن رواحة فالتوى بها بعض الالتواء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى قتل. ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم الأنصاري فقال اصطلحوا على رجل فقالوا أنت لها قال لا فاصطلحوا على خالد ابن الوليد. وروى الطبراني من حيث أبي اليسر الأنصاري قال أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب عبد الله بن رواحة فدفعها إلى خالد ابن الوليد وقال له أنت أعلم بالقتال مني. قوله في الرواية الأولى فعددت به 50 بين طعنة وضربة. يقول روى سعيد بن منصور عن أبي معشر عن نافع مثله وقال ابن سعد عن أبي نعيم عن أبي معشر 90 وفي الرواية الثانية وجدنا في جسده بضعا 90 من طعنة ورميات. وكذا أخرجه ابن سعد من طريق العمري عن نافع بلفظ بض 90 وظاهرهما التخالف. ويجمع بأن العدد قد يكون لا له قد لا يكون له مفهوم أو لا مفهوم له أو بأن الزيادة باعتبار ما وجد فيه من رمي السهام يعني ضربة وطعنة غير الرمية. قال بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح غير الرمية بالسهام لأنه لم يذكر. فإن ذلك لم يذكر في الرواية الأولى أو 50 مقيدة بكونها ليس فيها شيء في دوره. البضع 50 يعني في يعني صدره ومستقبل من جسده فقد يكون الباقي في بقية جسده ولا يستلزم ذلك أنه ولا دبره ومحمول على أن الرامي إنما جاء من جهة قفاء أو جانبه. ولكن يؤيد الأول أن في رواية العمرية عن نافع فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده بعد أن ذكر العدد بضع 90. وقع في رواية الباقي في الدلائل بضع 90 أو بضع 70 وأشار إلى أن بضع 90 أثبت وأخرجه الإسماعيلي عن الهيثم بن خلف عن البخاري بلفظ بضع 90 أو بضع 70 بالشك. لم أرى ذلك في شيء من نسخ البخاري وفي قوله ليس شيء منها في دبره بيان فرط شجاعته وإقدامه. قال إمام البخاري حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرة، طبعا الأنصاري، قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، أنه بشر من البشر، يعني يأسف لما يأسف له البشر. قالت عائشة وأنا أطلع من صائر الباب، من شق الباب، يعني طبعا مثل من داخل إلى خارج، يعني طبعا ما يجوز الإنسان ينظر في داخل البيت مثلا من صائر الباب أو فتحة المفتاح، وإذا فعل ذلك يعني لو فقأت عينه فليس له دية، يعني ولكن كانت تنظر من داخل إلى الخارج، مش تجسس، يعني هي داخل بيتها أو حجرتها وتنظر في المسجد من صائر الباب، تعني من شق الباب. فأتاه رجل، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن. قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. قال فأمر أيضا، فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمت معنى قالت قال فحثوا في أفواههن من التراب، ودل لهم كانوا يرفعون أصواتهم بالبكاء يصرخون أو العين تدمع والقلب يحزن، وأنا أقول إلا ما يرضي ربنا. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، يعني ألصق بالرغام، يعني فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. كانها بتقول له يعني سيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو إيه يعني حزين على الذين قتلوا، وإما أن تنفذ الأمر أو تدع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني حديث أنس قوله حدثنا أحمد بن واقد، هو أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، قوله نعى زيدا أي أخبرهم بقتله، فالنعي الأخبار بموت الميت. وذكر مش إن نعي إيه بالطريقة المحرمة، يعني من النوح وإذاك. وذكر موسى بن عقبة في المغازي أن يعلى بن أمية قدم بخبر أهل مؤتة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرك، قال فأخبرني فأخبره خبرهم، فقال والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره. وعند وده يرجح أنه يعني علم طريق الوحي، يعني ولذلك يعني الحديث قبل أن يأتي خبرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي قبل أن يأتي يعني المخبر بخبر القواد الذين قتلوا. وعند الطبراني من حديث أبي اليسر الأنصاري أن أبا عامر الأشعري هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمصابهم. قوله ثم أخذ جعفر فأصيب، كذا هنا بحذف المفعول من مراد الراية، وقع في علامات النبوة عند أبي ذر بهذا الإسناد بلفظ ثم أخذها، قول عيناه تذرفان أي تدفعان الدموع. قول حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، في حيث أبي قتادة ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد، ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه، من الأمراء الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم قدموا فصار أميرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره، فمن يومئذ سمي سيف الله. وخالد لم يهزم في أي معركة حتى فتن أو كاد يفتن به المسلمون، فعزله عمر رضي الله عنه حتى يعلم الناس أن النص من عند الله وليس من عند خالد. وفي حديث عبد الله بن جعفر ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليهم. وتقدم حديث الباب في الجهاد من وجه آخر عن أيوب فأخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، والمراد نفي كونه كان منصوصا عليه، وإلا فقد ثبت أنهم اتفقوا عليه. وزاد فيه وما يسرهم أنهم عندنا، يعني هؤلاء الشهداء ما يسرهم أنهم يعني ما زالوا أحياء في الدنيا، أي لما رأوا من فضل الشهادة. وزاد في حديث عبد الله بن جعفر ثم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ائتوني ببني أخي فجيء بنا كأننا أفراخ، فدعا الحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال أما محمد ابن جعفر، يعني فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. وهذا قالوا أيضا لجعفر يعني أشبهت خلقي وخلقي، فكان جعفر وابن عبد الله يشبهان النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق والخلق. ثم دعا لهم في الحديث جواز الإعلام بموت الميت ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه، وقد تقدم تقرير ذلك في الجنائز تعليق الإمارة بشرط وتولية عدة أمراء بالترتيب، وقد اختلف هل تنعقد الولاية الثانية في الحال أم لا، أو لا الذي يظهر أنها في الحال تنعقد ولكن بشرط الترتيب، وقيل تنعقد لواحد لا بعينه وتتعين لمن عينها الإمام على الترتيب، وقيل تنعقد للأول فقط وأما الثاني فبطريق الاختيار، واختيار الإمام مقدم على غيره لأنه أعرف بالمصلحة العامة. وفيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير، كما أمره خالدا صار أميرا دون أن يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي هذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. وفيه جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لخالد بن الوليد ولمن ذكر من الصحابة رضي الله عنهم. واختلف أهل النقل في المراد بقوله حتى فتح الله عليه، هل كان هناك قتال في هزيمة المشركين أو المراد بالفتح انحياز بالمسلمين حتى رجعوا سالمين. ففي رواية ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة فحاش خالد الناس ودافع وانحاز وانحيز عنه ثم انصرف بالناس، يعني ويبدو أنه خالد غير يعني الميمنة ميسرة ميسرة ميمنة مقدمة مؤخرة بحيث أن يوهم الأعداء أنه أتاه مدد، وجعل الناس يكبرون ويثيرون الغبار خلف الجيش، ثم هجم على الروم فانهزم الروم فلم يتبعهم فرجع هو بالجيش ثم انصرف بالناس. وهذا يدل على الأول ويؤيده ما تقدم بلاغ سعيد بن أبي هلال في الحديث الأول، وذكر ابن سعد عن أبي عامر أن المسلمين هزموا لما قتل عبد الله بن رواحة حتى لم أرى اثنين جميعا ثم اجتمعوا على خالد. وعند الواقدي من طريق عبد الله بن حارث بن فضيل عن أبي قال لما أصبح خالد بن الوليد جعل مقدمته ساقة يعني في الخلف وميمنته ميسرة، فأنكر العدو حالهم وقالوا جاءهم مدد، صبح كل واحد شاف وجوه أمامه غير الوجوه التي كانت بالأمس، فرعبوا وانكشفوا منهزمين. وعنده من حديث جابر قال أصيب بمؤتة ناس من المشركين وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين. وفي مغازي أبي الأسود عن عروة فحمل خالد على الروم فهزمهم، وهذا يدل على الثاني، أو يمكن الجمع بأن يكونوا هزموا جانبا من المشركين وخشي خالد أن يتكاثر الكفار عليه، خاصة أنهم كانوا 100 وقيل أكثر من 100 والصحابة كانوا 3000، ففي تفاوت جامد، فهو خالد ما صدق أنهم انهزموا فخاف يجتمعون مرة ثانية عليه فرجع بالجيش، وخشي خالد أن يتكاثر الكفار عليهم فقد خير أنهم كانوا أكثر من 100,000 فانحاز بهم حتى رجع بهم إلى المدينة. وهذا السند وإن كان ضعيفا من جهة الانقطاع والآخر من جهة ابن لهيعة الراوي عن أبي الأسود أنه سيء الحظ واختلط أيضا. وكذلك الواقدي فقد وقع في المغازي موسى بن عقبة وهي أصح المغازي كما تقدم ما نصره، ثم أخذه يعني اللواء عبد الله بن رواحة فقتل، ثم اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد فهزم الله العدو وأظهر المسلمين. قال عماد بن كثير يمكن جنب أن خالدا لما حاز المسلمين وبات ثم أصبح وقد غير هيئة العسكر كما تقدم وتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مدد حمل عليهم خالد حينئذ فولوا فلم يتبعهم، نستمرش في اتباعهم، ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى أنه يحافظ على جيش ويرجع به. ثم وجدت في مغازي بن عائذ بسبب انقطع أن خالد لما أخذ الراية قاتلهم قتالا شديدا حتى انحاز الفريقان عن غير هزيمة وقفل المسلمون فمروا على طريقين بقرية بها حصن كانوا في ذهابهم قتلوا المسلمين رجلا فحاصروهم حتى فتح الله عليهم عنوه، يعني فتح هذا الحصن، ولذلك قال فتح الله عليهم. وقتل خالد ابن الوليد مقاتلتهم فسمي ذلك المكان نقيع الدم إلى اليوم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله